والله فضيلة الشيخ، هل من كلمة تثبت بها قلب رجل مظلوم حلت عليه الكروب من الناس ظلما وعدوانا حتى ضاقت عليه الأرض؟ أسابق الله. لا أصيك بالصبر، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. كم من بلية، كم من مصيبة، وكم من نقمة نزلت بعبد الله بوأته من الجنة منازل لم يبلغها بكثير صلاة ولا صيام. فاصبر واحتسب، واعلم أن الله يحب منك أن تصبر، لأنه يحب الصابرين. ألا وإن من صبرك طمأنينة قلبك بربك وثقتك بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو وحده الذي ينصر المظلوم ويعطي المحروم. فثق بالله صدق الثقة، والتجئ إلى الله عز وجل صدق الالتجاء، واجعل شكواك إلى الله، ولا تشتكي إلى عباد الله. فلا يزال العبد في كرامة ما لم يذل نفسه ويهينها بالشكوى لغير الله عز وجل. تشتكي إلى ربك، فإن كنت مظلوما وكانت المظلمة لها سبب تندفع به أخذت بالأسباب لما شرعه الله عز وجل من تعاطي الأسباب. فإن كان هناك من ينصفك ممن ظلمك ويمنع الظالم من ظلمه، فحين تبين له مظلمتك وتدعوه أن ينصحه وأن يذكره، لأن المسلمين يأمر بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا وينهى بعضهم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان ظالما مظلوما أنصره، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصر له. فإذا كان هناك سبب يحجز أخاك عن ظلمك أو يحجز الناس عن ظلمك، فخذ بهذا السبب وحاول أن تمنع الناس أن يبتلوا بالسيئات بسببك أو بالوقوع في ظلمك، تحرص على هذا بارك الله فيه. فأما إذا ضاقت عليك السبل وضاقت عليك الأرض بما رحبت، فأنس بربك وثق بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. والله لا من مظلوم ولا محروم ولا مكروه ولا مهموم ولا مغموم. وثق بالله جل جلاله، واستعصم بالله سبحانه وتعالى صدق الاعتصام، وتضيق عليه الأرض بما رحبت إلا جعل الله له من أضلاعها فرجا ومخرجا. واعلم أن الله على كل شيء قدير، واعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، ولكن أصدق مع الله والله يصدق معك، وتحرى مواطن الإجابة. وهنا مسألة مهمة، وهي قضية الدعاء. المظلوم يدعو فلا تستجاب له دعوة مثلا وتؤخر عنه الاستجابة. عليك أن يزيدك هذا حبا في الله ورضا بالله وثقة بالله وقوة شكيمة في بلاء الله عز وجل. إن من الناس من ابتلي في الله فرفع الله بالبلاء درجته وأنعم عليه في الدنيا والآخرة وأعز منزلته. وهل نال الأبرار والصفوة الأخيار منازل الخير إلا بفضل الله ثم بالصبر؟ قال عمر رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. المؤمن يبتلى في أهله، ويبتلى عند زوجه، ويبتلى بين إخوانه وأخواته، ومن والديه ومن ولده ومن الناس، حتى لربما أمسى وأصبح غريبا لا يجد أحدا معه إلا الله وحده لا شريك له. ولربما يعيش حتى بين الأخيار فيجد من يتهم ومن يسفه رأيه ومن يستهجن. إن من الناس من هو مظلوم إذا تكلم أسكت عن كلامه، ومن إذا طلب حاجة حرم حاجته، ومن إذا أراد أبسط حقوقه أقفلت الأبواب في وجهه، ولكن لا يعلم له ما عند ربه غير الله جل جلاله. تصبر، فإن الجنة موعد الصابرين، ومنازل الصبر عظيمة في الدنيا والآخرة. فإن الصابر لو لم يكن له إلا أن الله معه لكفى، إن الله مع الصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. وكان علي يقول: ألا إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ثم يصيح بأعلى صوته: ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فالإيمان الكامل يكون بالصبر الكامل وقوة الشكيمة وقوة العزيمة بطاعة الله وفي ذات الله عز وجل. وانظر كيف أنعم الله جل جلاله على عبده ونبيه أيوب، وقال: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنا وجدناه صابرا. أنعم الله عز وجل على عبده بالصبر، فإذا أردت أن يعين الله عليك فاصبر وما صبرك إلا بالله. والعبرة بالخواتم، والعبرة بالعواقب. وكم من أناس ظلموا ثم تبدلت الأمور فأصبح ظالمهم بين أيديهم، وكم من أناس أهينوا وحرموا حقوقهم فتأذن الله لهم بالفرج. فاصبر صبرا جميلا، والصبر الجميل ألا تشتكي لغير الله العظيم الجليل. الصبر الجميل انشراح الصدر وطمأنينة القلب بأن الله ناصرك وأن الله مؤيدك. الصبر الجميل عدم الضجر وعدم السآمة وعدم الخور وعدم الضعف وعدم الوهم، فإن الله على كل شيء قدير. ولا تجعل شيئا أسيرا على ربك، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جعلنا الله وإياكم من الصابرين، ثبتنا وإياكم على مرضاته وأرحم الراحمين، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.